فهو ذو قوة وذو جمال وحسن، وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. فهو الذي نزل بهذا القرآن حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقول فاستوى أي فعلى أو فكمل، لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد، فيكون معناه الكمال. ومنه قوله تعالى: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل. وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو، كما في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فقال لتستووا على ظهوره، وقال إذا استويتم عليه أي علوتم عليه. ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه عز وجل، العلو الخاص بالعرش. وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات. وتارة يتعدى بإلى، وقال استوى إلى كذا، ففسر بأنه القصد والانتهاء. ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي، مثل قولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساواه. فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على، لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء، ويحتمل المعنى كمل، ويكون كامل القوة كامل الهيئة كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات. وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل عليه الصلاة والسلام بالأفق الأعلى أي الأرفع، وهو أفق السماء. ثم دنا فتدلى، دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى أي قرب من فوق، فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، وهذا مثل يضرب للقرب. قاب قوسين يعني قريبا جدا، بل أدنى، فقوله أو أدنى بمعنى بل، أي بل هو أدنى من ذلك. فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى، أي إلى عبد الله. فالضمير في أوحى يعود على جبريل، والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى، ولم يبين ما أوحى به تعظيما له، لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم. ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم شيء عظيم. هنا أوحى إلى عبده ما أوحى، أي من الشيء العظيم، ولا كلام أعظم من القرآن الكريم، لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، في قصة المعراج. واعلم أيها الأخوة المسلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم إسراء ومعراجا، فالإسراء ذكره الله في سورة الإسراء، والمعراج ذكره الله في سورة النجم، وكلاهما في ليلة واحدة قبل الهجرة بنحو 3 سنين أو 1.5 سنة، اختلف المؤرخون في هذا. ثم إن الإسراء والمعراج كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وليس بروحه فقط. وأما قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس، فالمراد بها رؤية العين لا رؤية المنام. يقول الله تعالى في سياق الآيات المعراج ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد القلب. والمعنى أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فإنه رآه بقلبه وتيقنه وعلمه، وذلك أن العين قد ترى شيئا فيكذبها القلب، وقد يرى القلب شيئا فتكذبه العين. فمثلا الإنسان قد يرى شبحا بعينه فيظنه فلان ابن فلان، ولكن القلب يأبى هذا لأنه يعلم أن فلان ابن فلان لم يكن في هذا المكان، فهنا العين رأت والقلب كذب. أو بالعكس، قد يتخيل الإنسان الشيء في قلبه ولكن العين تكذبه. أما ما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج فإنه رآه حقا ببصره وبصيرته، ولهذا قال ما كذب الفؤاد ما رأى، بل تطابق القلب مع رؤية العين، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذبا فيما رآه من الآيات العظيمة في تلك الليلة، بل هو صادق. ولكن تعلمون أن المشركين كذبوه وقالوا كيف يمكن أن يصل إلى بيت المقدس ويعرج إلى السماء في ليلة واحدة؟ ولهذا قال أفتمارونه على ما يرى، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب. ومعنى تمارونه أي تجادلونه بقصد غلبه، ولهذا عداها بعلى دون في، يعني لم يقل أفتمارونه فيما يرى بل قال على ما يرى، إشارة إلى أن الفعل ضمن معنى المغالبة، يعني أفتجادلونه تريدون أن تغلبوه على ما يرى، أي على شيء رآه، ولكنه عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى استحضار هذا الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام حين أخبر به كأنما يراه الآن. لأن الإنسان إذا حدث عن ماضي فربما يقول قائل لعله نسي فأخطأ، لكن إذا عبر بالمضارع صار كأنه يتحدث عن شيء هو يشاهده. أفتمارونه على ما يرى، المعنى على ما يرى الآن ولا على ما رأى من قبل، ولكن عبر عن ما رأى من قبل بالمضارع الثاني. وانتبهوا لهذه النكتة العظيمة، وأعني بالنكتة يعني الحكمة البالغة، حيث تكون تعبيرات القرآن الكريم إذا عبر بخلاف ما يتوقع فلا بد أن يكون هناك حكمة تظهر للمتأمل. أفتمارونه على ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه الفاعل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمفعول به جبريل، أي رأى محمد جبريل نزلة أخرى، أي مرة حين نزل، مرة أخرى حين نزل. فما هي المرة الأولى؟ المرة الأولى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل وهو في غار حراء، رآه على خلقته التي كان عليها. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق، وهذا يدل على عظمته. كل الأفق اللي حول الرسول عليه الصلاة والسلام في حراء انسد من أجنحة هذا الملك الكريم، ولهذا وصفه الله بأنه ذو قوة، ذي قوة عند العرش مكين، وبأنه ذو مرة، أي هيئة حسنة كما سبق في هذه السورة. فرآه مرة في الأرض ومرة في أفق السماء. في الأرض في أي مكان؟ وهو في غار حراء. أما في السماء ففوق السماء، فتارة رآه من تحت السماء من فوق الأرض، وتارة من فوق السماء. ولهذا قد ولقد رآه نزلة أخرى، نزلة أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى، رآه عند السدرة، والسدرة معروفة في الأرض شجرة السدر، لكن السدرة التي في السماء السابعة ليست كصفة السدرة التي في الدنيا، نبقها كقلال هجر وأوراقها كآذان فيلة، فهي شجرة عظيمة، وسميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها كل صاعد من الأرض، وينتهي إليها كل نازل من عند الله عز وجل، فهي منتهى من الطرفين، الطرف الأول ما يصعد من الأرض إلى السماء ينتهي عند هذه السدرة، وما ينزل من الرب عز وجل ينتهي بهذه السدرة، وما يصعد من الأرض ينتهي إليها أيضا، فهي منتهى من الطرفين. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن الجنة فوق السماء السابعة، لأن إذا كانت السدرة فوق السماء السابعة وكانت الجنة عندها ماذا يكون؟ يلزم أن تكون الجنة فوق السماء السابعة وهو كذلك، وأعلاها وأوسطها الفردوس جعلنا الله وإياكم من أهلها، التي فوقها عرش الرحمن جل وعلا. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليين مبالغة في العلو، يعني في أعلى شيء. المهم أن الله يقول عندها، أي عند هذه السدرة، جنة المأوى. المأوى يعني المصير، ومأوى من؟ مأوى من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، هي مأواهم، يأوون إليها ويخلدون فيها. وأما النار فهي مثوى الكافرين والعياذ بالله. وفي هذا دليل واضح على أن غاية الخلائق الجن والإنس إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا ثالث لهم. فالجن والإنس إما في النار وإما في الجنة. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، ما في دار غير هذا. طيب، القبور مثوى ومأوى؟ لا، ما هي مثوى ولا للموتى، لأن القبور ممر ومعبر، إذ أن وراء القبور بعث. ويذكر أن بعض الأعراب البادية سمع قارئا يقول يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي بفطرته وعربيته: والله ما الزائر بمقيم، وإن وراء ذلك شيئا. وش معنى الزائر ليس بمقيم؟ الزائر يزور يمشي. أيضا القبور يمكث الناس فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم يخرجون منها. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالناس لا بد أن يبعثوا. هو العبارة التي نسمعها أو نقرأها أحيانا أن الرجل حملوه إلى مثواه الأخير، يعني إلى المقبرة، عبارة غير صحيحة. ليش؟ لأن القبور ليست المثوى الأخير، ولو كان قائلها يعتقد معناها لكان لازم ذلك أن ينكر البعث. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة ما هي؟ أي سدرة هي؟ سدرة المنتهى. يعني قال في الأول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ثم قال إذ يغشى السدرة. وأل في مثل هذه العبارة تسمى عند النحويين أل للعهد الذكري، كقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إذ يغشى السدرة يعني سدرة المنتهى، ما يغشى، أبهم الله ذلك للتفخيم والتعظيم، يعني غشها شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه غشها من الحسن والبهاء ما لا يستطيع أحد أن يصفه. سبحان الله العظيم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، نظير ذلك في الإبهام للتعظيم قول الله تبارك وتعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غطاهم من ماء البحر ما غطاهم، وهو شيء عظيم. هذا أيضا إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي غشيها شيء عظيم بأمر الله عز وجل، بلحظة كن فيكون. ما زاغ البصر وما طغى. البصر بصر من؟ بصر النبي صلى الله عليه وسلم. وما طغى، يقول العلماء: زاغ أي انحرف يمينا وشمالا، طغى أي تجاوز أمامه. فهمت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان على كمال الأدب في هذا المقام العظيم، لم يلتفت يمينا وشمالا، ولم يتقدم بصره أكثر مما أذن له فيه، وهذا من كمال أدب عليه الصلاة والسلام. جرت العادة أن الإنسان إذا دخل منزلا غريبا تجده ينظر يمين وشمال في هذا المنزل، خصوصا إذا تغير تغيرا عظيما في هذه اللحظة، لا بد أن ننظر ما الذي حدث. لكن لكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأسه صلوات الله وسلامه عليه وتحمله ما لا يتحمله بشر سواه، صار في هذا الأدب العظيم. ما زاغ البصر، بصر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من حرف يمين ولا شمال، ما التفت يمين ولا شمال. وما طغى، ما تجاوز أمامه، بل كان على غاية من كمال الأدب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رأى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد رأى. وأنت أخي المسلم القارئ للقرآن يمر بك مثل هذا التعبير دائما: لقد رأى، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر كثيرا من الأمثلة. هذه الجملة يقول العلماء إنها مؤكدة بأنواع ثلاثة من المؤكدات: الأول قسم مقدر، والثاني اللام، والثالث قد. لأن معنى ولا قد معناه والله لقد، والله لقد، فتكون جملة مؤكدة بإيش؟ قسم واللام وقد. والقسم مقدر لكن دل عليه السياق. ورأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. الآية هي العلامة المخصصة لمدلولها التي لا يشكو فيها أحد، وإلا لم تكن علامة، يعني لم تكن آية. فالآية لا بد أن تكون خاصة بمدلولها، فليس كل علامة آية، بل هي التي تختص بمدلولها. هذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام من آيات الله كبير عظيم. وقولها الكبرى قيل إنها مفعول ثاني لرأى، لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. وقيل إن الكبرى صفة لآيات، والمعنى أنه رأى من آيات الله الكبيرة، والثاني أصح وأقرب، يعني أنه رأى من الآيات الكبرى ما رأى، وليس ما رآه أكبر شيء، بل قد يكون هناك شيء أكبر ما نعلمه. والحاصل أن الرسول رأى في هذا المعراج، رأى من آيات الله الكبيرة ما لم يكن يره من قبل، وما لا يستطيع الصبر عليه أحد من البشر. نحن لو رأينا سرادقا عظيما لملك من الملوك لانبهرنا وتعجبنا وجعلنا نلتفت يمينا وشمالا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغير عقله ولا اتزانه، بل كان على أكمل ما يكون من الاتزان، وإلا فقد أسري به من المسجد الحرام من الحجر عند الكعبة، والحجر من الكعبة أسري به من ذلك المكان إلى بيت المقدس مسيرة شهر أو شهرين في لحظة، لأنه ركب على البواق، والبراق دابة عظيمة قوية سريعة، خطوته مد بصره وسريع جدا، وصل إلى هناك وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، والسماء وبعد عن الأرض بعيدة جدا، ثم من سماء إلى سماء، وهو تتلقاه الملائكة تسأل: من معك؟ تقول جبريل: من معك؟ يقول: محمد. هل أرسل إليه؟ يقول: نعم. ثم يسلم على بعض من في السماوات من الأنبياء، ثم تفرض عليه الصلاة ويتردد بين الله وموسى. كل هذا وهو ثابت الجيش عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء حقيقي، هو بنفسه عليه الصلاة والسلام صائب. ولهذا لما جاء وحدث الناس من الغد أنكرته قريش، لأنها تمكن ما لا يمكن في عقلها، وإنكار ما لا يمكن في العقل ليس خاصا بكفار قريش، حتى في من ينتسب لهذه الأمة أنكروا من صفات الله ما لا تدركه عقولهم. أليس كذلك؟ في أناس ينتسبون للأمة الإسلامية وهم من أهلها، أنكروا شيئا من صفات الله أثبته الله لنفسه لأنه على زعمهم لا يمكن في العقل. قريش أنكرت هذا المعراج. أرأيتم لو كان مناما هل تنكره قريش؟ ما تنكره، لأن المنامات يكون فيها مثال، لكنه أمر حسي حقيقي أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام بجسده وعرج به في ليلة واحدة، وحصل هذا كلها الأمور حصلت، ثم عاد إلى ربه وصلى الفجر في مكة عليه الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وفي هذا إشارة إلى أن آيات الله عز وجل منها الكبير ومنها ما دون ذلك، ما نقول ومنها الصغير، لأن الكبرى اسم تفضيل، وغلط من قال من المفسرين المتأخرين إن الكبرى اسم فاعل، بل هي اسم تفضيل، لأن آيات الله عز وجل إما كبيرة وإما كبرى عظمى، فالمعراج الذي حصل لا شك أنه من الآيات الكبرى العظيمة. لما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق قال أفرأيتم اللات والعزى. وهذا الاستفهام بالتحقير والانحطاط، الانحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل، يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن شأنها هذه الأصنام، ما قيمتها، ما مرتبتها، ما عزتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثلاثة أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، يخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل، ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها، الأخرى يعني المتأخرة، وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أتجعلون لكم الذكور ولله الإناث، وذلك في قولهم إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، والجواب لا لم يشهدوا خلقهم، لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، نسأل الله العافية. هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يحصل؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى يجعلون له البنات ويجعلون لأنفسهم البنين. من هل هذه القسمة قسمة عدل أو قسمة جور؟ اسمها الجور، تلك إذن قسمة غيزة، يعني تلك القسمة وهي أن يجعل الله البنات ولهم البنين قسمة غيزة أي جائرة مائلة عن الحق، لأننا لو قلنا لأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، هذه القسمة العادلة. ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل، أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات ولله بنين ولهم بنين، لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل تلك إذا قسمة ضيزة. ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها، إن هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط ينتفع به طالب العلم أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون نافية، مثل إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد وما أشبه ذلك، فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء سموها إله سموها معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء. وهل الاسم يدل على مسماه؟ لا، لو أنك سميت الحديد خشبا ما صار خشبا، ولو سميت الخشب حديدا ما صار حديدا، ولو سميت البغل حمارا لم يكن حمارا، وهكذا. هذه الأصنام يسمونها آلهة، هل تكون إلها؟ لا، مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه، ولهذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم المخاطبون الذين أدركوا البعثة، وآباؤكم يعني الأجداد السابقين مجرد اسم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما نافع، يعني أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلا. وسمي الدليل سلطانا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصمه، ومن ليس له دليل ليس له سلطان. فالسلطان يأتي دائما بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على من؟ على خصمه، ذو سلطة على خصمه. ما أنزل الله به من سلطان إن يتبعون إلا الظن. ماذا تقولون في إن يتبعون إلا الظن؟ نافية بمعنى ما؟ بناء على الضابط الذي ذكرت لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافية. إن يتبعون أي هؤلاء وآباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة، على أي شيء اعتمد؟ على الوهم. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له. إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل. ثم قال عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد، والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم، وهو مؤكد وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم: القسم واللام وقد. القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى، واللام موجودة والقد موجودة، فيؤكد الله عز وجل هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى. وفي قوله ولقد جاءهم من ربهم ولم يقل من الله إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. الهدى فاعل جاء، والمراد به العلم، المقابل بقوله إن يتبعون إلا الظن. هم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي العلم، على لسان من؟ على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين ختموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم للإنسان ما تمنى؟ أم هنا منقطعة، لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة، إذا كان هناك مقابل فهي متصلة، وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة. فإذا قلت أعندك زيد أم عمر فهي متصلة، وإذا قلت في مثل هذه الآية أم للإنسان ما تمنى فهي بمعنى بل، بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أل الإنسان ما تمنى، والاستفهام هنا للإنكار والنفي، أي ليس للإنسان ما تمنى. كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل، لأن هناك مدبرا وهو الله عز وجل. فليس للإنسان ما تمنى إشارة لأي شيء، إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون أصنام يقولون إنها تقربهم إلى الله. فهل لهم ذلك؟ أجاب ليس لهم ذلك، ما تقربهم. أيضا رد لقولهم إن لله البنات ولهم البنين، هل لهم ذلك؟ لا، هم وإن تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل ذلك، لأن لله الآخرة والأولى. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى وليس للإنسان ما تمنى. كثيرا ما يتمنى الآن في الحياة اليومية، كثيرا ما يتمنى الإنسان شيئا ولكن لا يحصل، كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا. الدنيا فيها ملوك، في فيها رؤساء فيها زعماء يراهم العامة أن لهم تدبيرا، لكن في الآخرة لا يوجد هذا، يومهم بائسون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هكذا قال الله عز وجل، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية، لأنها تأتي التكثيرية يعني كثيرا ما، وتأتي استفهامية، فإذا قلت لك كم مالك استفهامية. وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة تكثيرية، هنا وكم من ملك في السماوات يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتها، وهنا يقول كم من ملك وما أكرم الملائكة، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض، والسماوات أعلى من الأرض. إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الأرض، إذا كان شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن تنفع شفاعة الله والعزة ومنات؟ الجواب لا. يعني كان الله يقول لهؤلاء ما أصنامكم هذه التي تستشفعون بها إلى الله، كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض لا تغني شفاعتهم شيئا، لو شفع ما تغني إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع، ويرضى أن يرضى عن المشفوع له، يرضى عن المشفوع له، وكذلك عن الشافع، لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، وإلا فلا تنفع الشفاعة، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأصنامكم هذه لن تبع ولن يقبل الله شفاعتها. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين إلى الله عز وجل، والثاني أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلا لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث الإذن لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم لهم. ثم قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أكد الله هذا الخبر بقوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون، أكده بمؤكدين وهما إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيمانا بأن هذا اليوم سيكون، وإيمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن، فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تخبر تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنك قال فلان كذا وأنت رمي. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يتضمن إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال، حساب، موازين، صراط، جنة، نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر

والخبر هو الثاني، لكن احيانا يقدم الخبر لفائده، فهنا الفائده ولله ما في السماوات، الفائده الحصر يا اخواننا، الحصر يعني لله لا لغيره ما في السماوات وما في الارض، ولا احد يملك ما في السماوات وما في الارض الا الله تبارك وتعالى. نحن نملك ما نملك من اموالنا، لكن هل ملكنا عام؟ ليس عام. حقيبتي ليست حقيبه لك وانت وحقيبتك ليست حقيبه لي، فاملاكنا ليست عامه. ثم هل نحن نملك التصرف بما هو ملكنا كما نشاء؟ لا، تصرفنا محدود حسب الشريعه. ولهذا لو تراضتنا في بيع الربا قلنا انكما لا تملكان ذلك. لو اراد الانسان ان يحرق ماله قلنا هذا ممنوع. اذن ملك غير الله قاصر غير شامل، وملك غير الله قاصر حتى بالتصرف. الواحد منا لا يملك ان يتصرف في ماله كما يشاء، لان تصرفنا في المال تصرفنا في المال محدود حسب ما جاءت به الشريعه. اذن الملك التام الواسع الشامل لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال لله ملك السماوات والارض، فهو مالك لذواتهما، مالك لما فيهما ايضا. وكم من ملك في السماوات، كم من مخلوق في الارض، كله ملك لله عز وجل، يتصرف فيه كما يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. وإيماننا بهذا يا إخواننا، إيماننا بأن الله ملك السماوات والأرض يفيد أيضا فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى الرضا بقضاء الله، هو أن الله عز وجل لو قضى عليك مرضا لا تعترض، لو قضى عليك فقرا لا تعترض. لماذا؟ لأن تموت يتصرف فيه كما يشاء، فهو كما يتصرف في السحاب يمطر أو لا يمطر، يمضي أو لا يمضي، ويتصرف الشمس والقمر ويتصرف المخلوقات، يتصرف فيك أيضا كما يشاء. إن شاء أعطاك مرض أعطاك صحة، وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك عقلا وإن شاء سلبها، إن شاء أعطاك مالا وإن شاء سلب، أنت ملك. فإذا آمنت بهذا رضيت بقضائه. كذلك أيضا في الفائدة الثانية الرضا بشرعه وقبول شرعه والقيام به، لأنك ملك. قال لك افعل افعل، قال لا تفعل لا تفعل. أرأيت لو كان لك ملك عبد رقيق فأمرته ولكنه لم يفعل، هل تعتقد أن سيادتك تامة عليه؟ لا. أو نهيته ففعل، فالسيادة ناقصة. إذن أنت إذا عصيت ربك إما بفعل المحرم وإما بترك واجب فإنك خرجت عن مقتضى العبودية التامة. يعني مقتضى العبودية التامة إيش؟ أن تخضع لشرعه، كما أنك خاضع كرها أو ضائعا لقضائه وقدره. انتبه، ليس معنى قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض أن يخبرنا أنه مالك فقط، لكن لأجل أن نعتقد مقتضى هذا الملك. وما هو مقتضى؟ الرضا بقضائه والرضا بشرعه، هذا حقيقة الملك. ولله ملك السماوات والأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. جاء بكلمة الله ليجزي، يعني كأن قائلا يقول وإذا تبين أن الملك لله عز وجل فما النتيجة؟ النتيجة أن الناس بين محسن وبين مسيء، كما قال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا كانوا بين محسن ومسيء فما جزاء كل واحد؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الذين أساءوا وهم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحظور، هذا القاعدة، هذا الضابط. الذين أساءوا أي خالفوا المأمور أو فرعوا المحظور، هؤلاء أساءوا. ليجزهم بما عملوا، بما عملوا السيئة بالسيئة لا تزل، أو يعفو عز وجل في من يستحق العفو، وهو كل من مات على غير الشرك مستحق العفو، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المهم أنه لا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسان. ولهذا قال ليجزي الذين أساءوا بإيش؟ بما عملوا بدون زيادة، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولم يقل بما عملوا، لأن فضل الله أوسع من أعمالنا. يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أنت إذا فعلت حسنة فكم تكون؟ 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. انظر الآن مثلا قريبا صلاة الظهر باقي عليها 2 ساعة مثلا، عندما تتوضأ وتصبغ الوضوء ثم تخرج إلى الصلاة

تقدم قوله إلا اللمم أن لها معنيين، إلا اللمم يعني الصغائر، هذه واحد، والثاني القليل من الكبائر وهو واحد. إلا اللمم يعني إلا القليل. ذكرنا بناء على اختلاف القولين الاختلاف في إلا هل هي متصلة أو منقطعة. إلا اللمم متى تكون منقطعة؟ إذا فسرناها، إذا فسرنا اللمم بالصغائر صارت منقطعة، والمنقطع علامتها أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. علامة إلا المنقطعة أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. فمثل كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إذا قلنا اللمم الصغائر فهل الصغائر من الكبائر والفواحش؟ لا،